بسم الله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأمر الله عز وجل عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على ما كلفهم به سبحانه تبارك وتعالى. فالإنسان يعيش في الدنيا بين بلاء يبتليه الله عز وجل به فيصبر عليه أو لا يصبر عليه، وبين تكاليف شرعية يأمره الله سبحانه تبارك وتعالى بها: افعل كذا واترك كذا، وبين أشياء يحبها الإنسان وقد يحرمها الله عز وجل، أو يحبها وقد يبيحها الله سبحانه. فدعا للعبد حدودا يعيش فيها، حدود الشريعة، سياد يحمي الله عز وجل عبده بها عن أن يزير، عن أن يضل فيكون من الأشقياء يوم القيامة. افعل كذا، لا تفعل كذا، ويؤمر العبد بأن يصبر على ذلك. اصبر، فهي دنيا يسيرة قليلة تمر، تخشع فيها لله سبحانه، كن عابدا لله سبحانه، متواضعا لأوامر الله سبحانه، مقيما لحدود الله سبحانه، تكن من أهل الجنة. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. هذه الاستعانة كبيرة إلا على من خشع، إلا على من تواضع. والمتواضع جدير بأن يعينه الله سبحانه، بخلاف المتكبر بعيد عن الله سبحانه، وما ارتفع شيء إلا وضعه الله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يرفع شيئا إلا وضعه. كذلك الذي يتواضع يرفعه الله سبحانه، وفي الحديث: ما تواضع عبد لله إلا ورفعه الله، ما تواضع عبد لله إلا ورفعه الله. فالجزاء من جنس العبد العمل. هذا يتكبر فكأنه يأخذ صفة من صفات الله التي لا تليق إلا بالله سبحانه، صفة الكبر، فينازع ربه فيها، فيأبى الله إلا أن يذل هذا المتكبر، أبى الله أن يرتفع شيء إلا وضعه الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن الآخر، هذا الذي يتواضع، عرف قدر نفسه أنه عبد لله سبحانه، فخشع لله فاستحق من الله أن يعين ربه سبحانه تبارك وتعالى. هذا المعنى أنك تستعين بالله أمر الله عز وجل به، وبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه ذلك: استعينوا بالله سبحانه ولا تعجزوا، لا تعجزوا، يعني ما تنظرش شيء على أنه مستحيل، طالما أمرك الله عز وجل به ما هوش مستحيل. إذا أمرت بالجهاد في سبيل الله ما تقولش هذا مستحيل، لا، ليس مستحيلا طالما أمرك الله عز وجل به. خذ بالأسباب في ذلك والنتيجة من الله سبحانه، فهو الذي يقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يبقى التوفيق من الله سبحانه. هذا المعنى معنى التوكل على الله، استعانة بالله سبحانه، الافتقار إلى الله، الشعور بالعجز، أنك عاجز إلا أن يعينك الله سبحانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ذلك، حتى الصغار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم ذلك. فانظر لهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ هذا غلام صغير، الصبي عنده 13 سنة يوم ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى كان عنده كم سنة يوم قال له هذا الحديث؟ ضروري دون ذلك، غلام دون 13 سنة يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستعين بالله، كيف يتوكل على الله. يبقى الكبير من باب أولى، ينشأ الصبي الصغير على معرفة ربه، على حب الله، على الشعور بأنه محتاج إلى الله، فلا يستعين إلا بالله وحده لا شريك له. لو أننا علمنا صغارنا ذلك لنشأ جيل من المسلمين عرفوا توحيد الله سبحانه فلم يتوكلوا إلا عليه، عرفوا توحيد الله سبحانه فلم يستعينوا إلا به، لم يشركوا بالله فاستحقوا أن يعينهم الله وأن يكون معهم. انظر لهذا الحديث وجمال هذا الحديث. ابن عباس الذي يتعلم ذلك وجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم من النجابة ما يستحق أن يتعلم وأن يحفظ، بل وأن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة عظيمة: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان حبر هذه الأمة وترجمان القرآن وفقيه الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عن هذا ابن عباس. تعلم هو دون 13 سنة يتعلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ فيقول: بلى. فيقول: بلى. الصبي الصغير اللي عنده 13 سنة لما تيجي تقول له تعال أعلمك أحفظك يقول لك: لا، عايز ألعب، عايز ألعب، عايز كذا. لكن دول كانوا رجالا وهم صغار، هم صبيان صغار. أعلمك؟ قال: أيوة، علمني، علمني أتعلم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن. فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدروا عليك، لم يقدروا عليه. وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث يعلمه لصبي صغير يحفظه ويبلغه بعد ذلك. وأدينا بنسمع هذا الحديث ولا نحفظ الحديث إلا أن يشاء الله سبحانه. من مرة يسمع الحديث فيحفظ الحديث ويعمل به ويبلغه ويعلمه الخلق. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، احفظ الله. وهنا في شيء محذوف، هنا بيان واضح: احفظ الله، احفظ أوامر الله ونواهي الله. الأوامر افعلها، النواهي اجتنبها. احفظ حدود الله، إياك أن تتعدى حدودك مع الله سبحانه تبارك وتعالى. احفظ الله. صن سمعك وبصرك ولسانك وفرجك ويدك ورجلك، احفظ الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا أنت فعلت ذلك ابدأ، ابدأ. والجزاء من جنس العمل. إذا كنت أنت حافظا لحدود الله سبحانه لا تقع فيما يحرم الله، يكون لك من الله الحفظ والكلاء منه سبحانه. يحرسك الله سبحانه، يحفظك الله سبحانه. إذا حفظت أوامر الله ونواهي الله فلم تتجاوز حدك. وكرر تاني: احفظ الله. المرة الأولى يحفظك، المرة الثانية تجده أمامك، تجده أمامك، تجد ربك أمامك يوفقك، يقودك إلى الحق، يعينك، ينير لك طريقك، تجده أمامك. تجد هذا العمل الذي فعلت نتيجته يوم القيامة عند الله سبحانه وتبارك. أنت حفظت الله، فإذا جئت يوم القيامة وجدت الجزاء من الله، يكون نورا لك عند الله يوم القيامة، يكون ثوابا عظيما، يكون لك الجنة عند الله سبحانه. احفظ الله. فالإنسان حين يتذكر ذلك يعلم أنه يا إما أحفظ ما أمرني الله بحفظه، يا إما أنسى وأترك ذلك. طيب إذا حفظت ذلك الأمر سهل، ما هو الصعب؟ المناهج اجتنابها سهل، ولذلك يقول: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. المناهج تجتنب، لا تفعل. الأوامر: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، بحسب ما تقدرون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تحفظ ربك سبحانه تبارك وتعالى، تجد ربك موفقا لك للطاعة. كلما عملت طاعة فتح لك باب طاعة أخرى، كلما عملت طاعة كلما انفتح لك أبواب الطاعات. تجد ربك أمامك، وتجد العمل الصالح يوفق الله عز وجل بسببه للخير في الدنيا وللأجر في الآخرة. احفظ الله، تجده أمامك. في الرواية الأخرى: تجده تجاهك. كل معنى واحد. تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إليه، إيه المعنى؟ إيه تعرف إليه في الرخاء؟ في وقت الرخاء اعرف نعمة الله سبحانه، فاشكر ربك سبحانه، لا تطغى. إذا حين يعطيك الله عز وجل الصحة العافية، يعطيك المال، يعطيك المنصب، يعطيك العلم، تعرف إلى الله بذلك: ربنا أعطاني الحمد لله، ربنا أعطاني الحمد لله، ربنا أعطاني الحمد لله. تنسب الفضل لصاحبه، لا تنسبه لنفسك، ما تقولش بكدي بتعبي بجهدي ورثت من أبي أخذت من كذا، الله الذي يسر لك هذا كله. تعرف إلى الله، لا تنكر نعم الله عز وجل عليه، اذكر نعم الله سبحانه واشكره. تعرف إلى الله، ادعو ربك حتى يصعد إلى السماء صوتك، دائما صوتك طالع في السماء، طالع في السماء، تسمعه الملائكة، تعرفك الملائكة، تعرفك الملائكة. فإذا وقعت في ضيق كانوا لك شفعاء عند الله، لما قالوا عن يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو العابد المطيع النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، لما ضيق الله عز وجل عليه في بطن الحوت وإذا به يدعو ربه ويصلي وهو في بطن الحوت ويسبح: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإذا بالملائكة تقول: صوت غريب ضعيف يأتي من مكان بعيد، من هذا؟ فالله عز وجل يقول: هذا عبد يونس، هذا عبد يونس. فعل به ذلك لأنه خرج من البلد من غير ما يستأذن ربه، ترك الكفار وظن أن لن يقدر عليه، ظن أن الله لن يضيق عليه، وإنه يروح في أي حتة بحسب، هنا كفروا خلاص يسيبهم يروح لغيرهم، فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه، ولا تظن أبدا لن نقدر عليه، مش هنقدر عليه، ولا هذا كفر، لو كان من عبد من العباد غير الأنبياء والمرسل كان كفر بذلك، كيف برسول، كيف بنبي معصوم عليه الصلاة والسلام. لا لا لا، لن نقدر عليه، يقصد معنى لن نضيق عليه، إنه في أي مكان يدعو إلى الله، إنه قول الله عز وجل: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يعطي ويوسع، يقدر يضيق على من يشاء سبحانه. فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لن نضيق عليه. هذا العبد الصالح والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي عاقبه الله عز وجل بذلك أنه لم يستأذن حين خرج من بلد إلى بلد، فحبس في ظلمة بطن الحوت، في ظلمة البحار، فيصعد صوته إلى السماء عابدا لله في هذا المكان الذي لم يعبد أحد فيه الله سبحانه أبدا، فيش حد قبله اتحبس في هذا المكان ويعبد ربه، كل اللي يدخل هذا المكان يموت إلا هذا، فالله لم يجعله رزقا لهذا الحوت. فإذا به يقول ذلك، فالملائكة يقولون لله عز وجل: هذا عبدك الذي لم يزل يصعد إليك منه عمل صالح ليل ونهار. ده العبد حبس في هذا، ده العبد اللي ليل نهار بيصعد إليك منه عمل صالح، تعرف إلى الله في الرخاء فلم يتركه الله عز وجل في الشدة، هذا الذي يقوله لنا النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء. يبقى في وقت رخائك قل: يا رب يا رب، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أدير من النار، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أدير من النار. أنت حين تقول ذلك لا تدري ما الذي يكون في الغيب، ولكن يخبرك الذي يدري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه: ما سأل عبد ربه الجنة 3 مرات إلا وقالت الجنة: اللهم أدخله فيه. إذا أنت تقول والجنة من بعيد، تقول لله: يا رب ده فلان بيدعو عايز يدخلني، دخله الجنة. تقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فتقول النار: يا ربي عبدك هذا استعاذ بك مني فأعذه، فيعيذه الله سبحانه. أنت سامع؟ أنت مش سامع حالي، ولكن يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من وراء الغيب في أشياء تحدث أنت لا تدري بها، أنت لا تدري بها، وأنت جالس في البيت سمعت ذكر الجنة: اللهم إني أسألك الجنة. بعد فترة سمعت ذكر نفسي: أعوذ بالله من النار. مرة 2 3 4 5 6 7 مرات في اليوم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ما عدتهمش، ولكن يقول لك أنه ما سأل أحد الله الجنة في يوم 7 مرات إلا وقالت الجنة ذلك، قالت: اللهم أدخله فيه. وما تعوذ أحد من النار في يوم 7 مرات إلا وقالت النار ذلك، اللهم أدره مني فالله يدخله الجنة ويجيره النار. انت بتعد ما بتعدش، ما انتش داري وانت ماشي كده شفت حرق، اعوذ بالله من النار، قلت البوتاجاز قلت البابور لقيت النار لها، اعوذ بالله من النار، قلت الكلمة والملائكة بتعد 1 2 3 4 7 7 مرات روح الجنة. اي لا هذا شيء لك ولغيرك ولفلان ولفلان هذا الشيء. اذا حين تتعرف الى الله في الرخاء ثق ان هذا مكتوب عند الله، ان الملائكة تشهد لك عند الله سبحانه، مش بتصعب بالأعمال في الليل والنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ملائكة تحفظك إلا مما يشاء الله سبحانه، ملائكة تكتب عليك، ملائكة تصعد بالعمل إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وفلان فعل كذا وفلان قال كذا والله أعلم بذلك. فحين تتعرف إلى الله في الرخاء يعني تعرف ربك، لا تنسى ربك. إذا نجحت في الامتحان مش عامل حفلة وهروح أرقص وأغني وأخذ راحتي بقى شوي، ليش يوم الامتحان عمال تدعو وتصلي وخاشع وبعد النتيجة نسيت هذا الشيء؟ تعرف إلى الله في الرخاء في وقت الرخاء، ما تجيش يوم الفرح بتاعك ليلة العمر هعمل وأخلي وهجس وأعمل تكون شؤما عليك وعلى أهلك، لا لا لا لا، ولكن تعرف إلى أوعى أوعى تنسى ربك سبحانه في وقت رخائك حتى لا يتركك في وقت شدتك. يبقى في وقت كلما ازدادت النعمة تزداد شكرا لربك سبحانه وتبارك وتعالى في الرخاء. أما العبد اللي ناسي ربنا ويوم ما تحصل مصيبة يا ربي يا ربي، يبقى هذا لا يستحق هذا، وإن كان فضل الله عظيم ورحمته أوسع سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن هذا المفهوم من هذا الحديث أنك كلما كنت كثير الدعاء لله عز وجل في وقت رخائك كنت قريبا من الله عز وجل في وقت شدتك يعينك ويكشف عنك ما أنت فيه من قرب. يقول وإذا سألت فاسأل الله يعلمه التوحيد، لا تسأل الناس، لا تطلب من الناس إن فلان يعمل لي وفلان يعمل لي أنا مركن على فلان، لا، ليكن دعاؤك لربك سؤالك لله سبحانه. إذا سألت يا رب قل يا رب مهما ضاقت الدنيا سيأتي الفرج بثقتك في الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا تدري من أين يأتيك الفرج. الأمر ليس بالحساب العقلي، مش بالحساب العقلي أنا مرتبي كذا وأنا كذا، يعني يوم ما حيزيد حيطلع لي المكافأة 4 جنيه آخر الشهر هيجي منين إن أنا أعمل هذا الشيء؟ أنت لا تدري ما الذي يدخره لك ربك سبحانه، يفتح لك بابا من أبواب الرزق ما كنتش تعرف عنه شيء اتفتح الآن لك. لذلك ثق في الله سبحانه، مهما ضاقت الدنيا جاء الفرج من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت طلبت الاستعانة فاستعن بالله، أطلب من ربك سبحانه. وهل المعنى إني لا عايز فلان يساعدني في الأمر ده ممنوع؟ لا مش ممنوع ولا شيء، ولكن لا تنسى ربك هو الذي سيجعل فلانا وفلانا يفعلون لك هذا الشيء، فتدعو ربك وتسأل ربك سبحانه، وحين تطلب من الناس تكون الثقة في الله سبحانه، إن لم يدري على يد فلان يدري على يد فلان هذا الآخر. دائما الاستعانة حسن التوكل على الله سبحانه، كلما استعنت بالله سبحانه كلما كان الله عز وجل معك. وإن ضيق عليك ما تستعجلش، ما تقولش ربنا ضيق علي عمال بقلي سنة بدعي وما استجابش، هو أعلم سبحانه. الدعاء يدخر لك، ما فيش حاجة تضيع عند الله سبحانه، إنما الإجابة أنت بعقلك ترى أنه والله لو ربنا إداني الشيء الفلاني حيكون عندي كذا ويكون عندي كذا، هذه قد تكون أحلام، قد يعطيك هذا الشيء ويكون فيه المضرة ويكون فيه الشؤم عليك. وأنا لا اترك الأمر لله، إما أن يعطي وإما أن يمنع، اسأل أنت ربك سبحانه واسأله الخير. فيقول هنا قد جف القلم بما هو كائن، يعني الأقدار جرت خلاص، إلا عند الله مكتوب إن حيدي لك كذا حيدي لك هذا الشيء، الناس تدوك الناس ما تدوكش حيدي لك من عند الله سبحانه. فلو أن لك رزق إن في الدنيا هتاخد 1,000,000 جنيه طول عمرك هيقولك من فلان من علان من كذا حيدي لك هذا الشيء، ولكن ابحث أنت عن الرزق في مضانه، امشي في الطريق المستقيم فأتي، حتى وإن تأخر أياما وليالي سيأتي. لو مكتوب لك مش حيدي لك هذا الشيء، والله لو طلعت السماء ونزلت الأرض ما هو لي، ما تتعبش نفسك في الأمر إنه عايز آخذ من حرام عايز آخذ ليه من حرام، خليك مع الحلال ولكن خذ بالأسباب، خذ بالأسباب، يبقى هنا اخرج امشي في مناكب الأرض كما أمرك الله سبحانه، ابحث عن رزق الله كما أمرك الله، يأتيك رزقك كما قدره الله. لو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، إن كان في رواية لم يكتبه الله لك. إذا اجتمع الناس على أن ينفعوك بشيء غير مقدر مش هيكون هذا شيء. وكم رأينا أناسا يبحثون عن الشيء، هذا عايز وظيفة وهو أولى بهذه الوظيفة ويحاول ويعمل ويوصل وما تقولوش لغاية ما يموت، وإنسان آخر مش على باله ولا شيء وديله شيء أنت لك كذا وهي. فهنا الإنسان قد يبحث عن شيء الغير المكتوب ويتعب نفسه، إذا ما تضيعش عمرك في هذا الشيء، إنه خذ بالأسباب لكن تبقى مشغول بحيث تصلي من تجداري بالصلاة، صايم من تجداري بالصيام، من تجداري بحالة معك دماغك بس في هذا الشيء، له مش مكتوب مش حياتي لي. أدي العبادة لربك كما أمر وخذ بالأسباب وسيب النتيجة على الله سبحانه تبارك وتعالى. قال وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليه لم يقدروا عليه، لا تخف من الناس، لو مكتوب لك الضرر في الشيء حيدي لك بهؤلاء أو بغيرهم، لو مكتوب أنه مش هيحصل مش هيحصل هذا الشيء، فلتكن خشيتك من الله سبحانه ليست من الخلق. إذا اجتمعوا على أن اجتمعوا يعني الدنيا كلها اجتمعت على نفعك لم يقدروا إلا بما كتبه الله لك، اجتمعوا على ضرك لم يقدروا إلا بشيء قد كتبه الله عليه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، أن في الصبر على ما لا تضر، ما تضدرش من الشيء نزل بك شيء أنت تكرهه، صحيح بتزعل وإن أنت بتبقى حزين لهذا الشيء، ولكن اصبر اصبر عليه. هنا الأمر أيام وليالي ويعدي، وما من شيء إلا يكون في أوله يكون صعبا وكبيرا وبعد كذا إلا وخلاص وعد هذا الشيء. الإنسان اسمه إنسان من طبيعته النسيان، إنه والناس اسمهم ناس من هذه الطبيعة في النسيان ناسي فبينسى، فالله من رحمته جعل في العبد النسيان، فلما تيجي المصيبة في الأول يجدها صعبة شديدة وشيء ورا شيء الأمر يزول وينسى هذا الشيء بفضل الله سبحانه، يقول لك اصبر في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وأن النصر مع الصبر، فعلق النصر والمنى ونيل المراد بأن تصبر، أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، يضيق الشيء ويجي الكرب وبعدها يجي الفرج عند الله سبحانه. وزي كانوا يقولون من حكمهم اشتد أزمة تنفردي، كلما اشتدت الأزمة وضاقت ضاقت ضاقت جاء الفرج بعد ذلك، وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، إذا جاء العسر جاء اليسر من عند الله سبحانه، وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فجعل العسر واحدا ومعه يسران منه سبحانه. فثق في رحمة الله وأنه يقدر الخير بفضله سبحانه، فكن متعرفا على الله في وقت رخائك يكن لك الله عز وجل في وقت شدتك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.